على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالسنا في شرح كتاب فقه القرآن يا أهل السنة والقرآن، ونحن نتدارس الإيمان بالكتب، وهو أصل من أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشر. وقلنا أن يعني إنزال الزبور على داود عليه الصلاة والسلام، وإنزال التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام، وإنزال الإنجيل على عيسى عليه الصلاة والسلام، وإنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، كل هذا بواسطة الإيه؟ أمين وحي السماء، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. فمن هذا المنطلق قلنا أن للوحي مراتب، فمراتب الوحي الرؤية المنامية والنفس في الروع والتكليم من وراء حجاب، والوحي بواسطة الملك، بواسطة الملك، بواسطة ايه؟ الملك. وبفضل الله وقفنا مع الرؤية المنامية في اللقاء المنصرم، ونبدأ دراستنا في هذا اللقاء من النفس فين؟ في الروع. اي نعم، تفضل يا أستاذ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له النفس في الروع، وكذلك النفس في الروع، في الروع نوع من أنواع الرؤيا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم إلى النار إلا قد نهيتكم عنه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث رواه ابن حبان في صحيحه، صححه الشيخ الألباني، إن ما فيش أمر يقربكم إلى الجنة إلا أمرتكم به، ولا أمر يقربكم من النار إلا نهيتكم عنه. وهذا يدل على قول الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عز وجل حكيم. وهذا يدل على رحمة الرحمن الرحيم وعلى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم علينا. واضح يا اخواني؟ تفضل. ان روح القدس، روح القدس هو سيدنا جبريل، روح القدس هو مين؟ سيدنا جبريل، سيدنا جبريل. ايوه. ان روح القدس نفس في روحي، ان نفسا لا تموت حتى. هذه الحرف توكيد ونصب، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بتوكيد وبغير توكيد اكيد. قال ان نفسا لا تموت حتى تستكمل رزقها. الله الله الله. طب كيف اتشاجر مع شقيقي من اجل الدنيا الفانية؟ اتنين تكاتك واقفين، ولا اتنين سيارات واقفين، الدور علي انا، الدور عليك، وامسكوا بقهم فتح دماغه الى غير ذلك. يا جماعة، لن تموت نفس حتى تستكمل ايه؟ رزقها. وفي السماء رزقكم ايه؟ وما توعد. واحد فتح دكان مجوار، كل واحد يجيله رزقه، كل واحد يجيله ايه؟ لان اجلك ورزقك وعملك وشقي انت وسعيد دون وانت في بطن امك 4 اشهر. استرح، لا تتعب نفسك. تفضل. يعني لا تتعب نفسك، يعني لا تأخذ من الأسباب، لا فامشوا ايه؟ في مناكبه، في مناكبه، وكلوا من ايه؟ من رزق. اما ان تتشاجر وتتحاقد وتتحاسد وتتناجش فلا. نعم. ان نفسا لا تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعاش الله، فان الله لا يدرك ما عنده الا بطاعته. يعني في واحد بيطلب الرزق بالرشوة، في ولا لا؟ وفي ما مضى كانت 10 جنيه لها قيمة، الوقت ليس لها قيمة. فكان في واحد موظف هنا بياخد 9 جنيه، عامل، انت عارفين، سمعتوا عن باتا بتاع الاحذية؟ كان دايما باتا 99 مش عارف ايه بتاع 199. طب مش حبكت على الجنيه ده، يبقى 200 وخلاص ولا 100 وخلاص. المهم هو نفس الترتيب كان بياخد 9، فواحد بيدوله 10 جنيه، قام رجع له جنيه، قال له خلاص، يعني زي تقول لي يدفع تسعة يدفع؟ قالوا لا انا عندي اولاد وما كنتش حرام، لان حصل الف للمعصية من كثرة ما اخذ كأن الامر صار حلالا. حتى والرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن الرشئ ايه، واللعن معناه الطرد ايه، ولا يترتب الا على كبيرة ام صغيرة، الا على كبيرة. وللأسف ان هذه الرشوة منتشرة في جل الدوائر الحكومية، صحيح ولا لا؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم. عن المطلب ابن حنطب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تركت شيئا مما امركم مما امركم الله به الا امرتكم به، وما تركت شيئا مما نهاكم الله عنه الا وقد نهيتكم عنه. يعني يا ايها الرسول ايه، بلغ ما انزل اليك من رب، فكل ما امر به الله امر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما نهى عنه الله نهى عنه النبي. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. اي نعم. وان الروح الامين قد القى في روحي، هو سيدنا جبريل، هو سيدنا جبريل. اي نعم. قد القى في روحي انه لن تموت نفس حتى تستوعب كل الذي كتب الله لها. يعني ما فيش نفس هتموت ولها في الدنيا حباية رز، قبل ان تموت لابد من اكلها حباية رز. اي نعم. فمن أبطأ عنه من ذلك شيء فليجمل في الطلب، فإنكم لن تدركوا ما عند الله إلا بمثل طاعته. يعني ومن يتق الله إيه؟ يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له إيه؟ مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. في طالب صعيدي اتى من الصعيد الازهر في جامعة الازهر، معناه انه معاه ثانوية ازهرية من بلاده، دخل كلية من جامعة الازهر، فاهله تأخروا عن النفقة في ارسال النفقة، فمكث ثلاثة ايام لا يأكل، موصلتوش النفقة. ففي الحواري بتاع الازهر دخل شارع ضيق كده، وجد بيت مفتوح وفي خزانة فيها محشي، فمد ايده كالمحشي يعني. وهو بياكل حباية المحشي تذكر في نفسه ان العلم الشرعي ظلمة ولا نور، وان اكل الحرام ظلمة ولا نور، فخشي ان تطرد الظلمة النور، فكف كف. فلما كف وذهب الى مجلس شيخه، ففي امرأة دخلت المجلس وهمست في اذن الشيخ العالم ولا يدري الطلاب ماذا قالت له. فبعدما انتهى المجلس قال الشيخ لهذا الطالب الذي لا يدري عنه شيء، اتريد ان تتزوج؟ قال ده، فابتسم كأنه ابتسم ساخرا يعني، قال له ما بك؟ قال ما اكلت منذ ثلاثة ايام، كيف اتزوج؟ رسول بيقول في الصحيحين حديث ابن مسعود رضي الله عنه، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، الباءة القدرة على الجماع والقدرة على النفقة، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفضل، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه لا وجه. أي قريب. قال إن المرأة التي همست في أذني أرملة مات زوجها وترك مالا عريضا وعندها بنت وحيدة وتريد أن تزوجها لرجل تقي وينمي لها هذا المال، مستعد؟ قال له مستعد، فتزوجها. ختمهم ده ازاي؟ ومن يتق الله يجعل له مخرج. ترك المحشي هو نفسه فيه، ختمه هو يناديه ويريد ان يحتضنه ويدخله في فيه، ختمه ازاي؟ ولكنه تركه مخافة منه عز وجل. فكانت ايه؟ هذه النتيجة بفضل الله تبارك وتعالى. كذلك ايضا يعني ابن عقيل كان في مكة، وبعدين وجد عقدا من اللؤلؤ. عقدا منين؟ من اللؤلؤ. فأخذه، وإذا بمنادي ينادي إن اللي وجد العقد ده نديله 100 دينار. الدينار 4 جرام وربع من الذهب يعني 24، يعني قرابة نص كيلو ذهب. فقال له العقد أهو، إن اللؤلؤ أغلى، فأعطاه 100 دينار فأبى أن يأخذه. فركب البحر مع أناس في فلك فتلاطمت أمواج البحر فغرق، وإذا بخشبة أرسلها الله إليه فركب عليها فنجاه الله حتى وصل إلى الشاطئ، وإذا بجزيرة أرض في وسط المية فإمام المسجد لسه ميت يعني طازة فكانوا في رمضان فصلى بهم فوجدوا تلاوته طيبة وأحكامه طيبة. أين قالوا إمام المسجد مات، فما رأيك أن تصلي بنا في رمضان؟ فصلى بهم، فلما صلى بهم قالوا في نهاية رمضان على العيد يعني إن إمام المسجد له بنت وحيدة نريد أن نزوجك إياها لتبقى عندنا. فلما أتوا بالبنت بدل ما ينظر للبنت لا في رقبتها عقد، أخذ ينظر إلى العقد ولا ينظر إلى البنت. قالوا له يعني كسرت قلب الفتاة، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم إيه. فقال والله أن لي مع هذا العقد قصة. إيه القصة؟ هو العقد اللي ادى ليه للراجل. فذكر هذه القصة لهذه البنت فقالت له، فقالت سبحان الله إن أبي كان يقول اللهم ارزق ابنتي من عثر على العقد. فسبحان الله تزوجها ووسع الله تعالى عليه، وهذا أيضا من باب ومن يتق الله يجعل له مخرج. تفضل. معنى نفس أي ألقى، كما يعني إيه ألقى؟ أي نعم، يعني ألقى في نفسه في خلده. أي نعم. كما في الرواية الثانية معنى ذوي أي نفسي وخلدي. إذن هذه الدندنة التي كنا نتضارسها مرتبة من مراتب الوحي. أخذنا الرؤية المنامية، ودي النفس في الروع، نفس إيه؟ في الروع، أي في نفسي وخلدي. المرتبة الثالثة التكليم من وراء حجاب. التكليم من وراء إيه؟ تفضل. التكليم من وراء حجاب، وجملة ذلك أن الله جل وعلا قد يكلم نبيا من الأنبياء عليه الصلاة. قبل ذلك أن الله تعالى أرسل 120 ألف نبي ورسول، وقلنا أن الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، منهم من حسنه منهم من إيه ضعف. وال 124 ألف نبي ورسول فيهم 300 وبضعة عشر إيه رسول، وذكر منهم في القرآن 25، وأولي العزم منهم 5، وأفضلهما الخليلان إبراهيم ومحمد، وأفضل الخليلين محمد صلوات الله وسلامه عليه. هل فهمنا؟ نعم. وجملة ذلك أن الله جل وعلا قد يكلم نبيا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بلا واسطة، لكن يكون من وراء حجاب، لأن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا كما قال سبحانه. حديث أبي ذر في صحيح مسلم يعني هل رأى النبي ربه؟ قال نور أن أرى، قال نور أن أرى. وحديث أمنا عائشة في الصحيح من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله، أو كما قال السلام. فرؤية الرب جل وعلا في الدنيا ليست ممكنة، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. لكن أهل الإيمان سينعمون بلذة النظر إلى وجه الله الكريم، نسأل الله أن نكون منهم ووالدينا وذرارينا. فإن الله تعالى قال في كتابه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربه ناظرة، والله جل وعلا قال في كتابه للذين أحسنوا الحسنى إيه؟ والحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وقال عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم. وقال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال أهل العلم يحجب أهل الكفر عن رؤية الله عز وجل، فمفهوم المخالفة أن أهل الإيمان ينعمون بلذة النظر إلى وجه الله الكريم. هل فهمنا؟ أي نعم. أما الإباضية يقولون بغير ذلك، الإباضية يقولون إيه؟ وغيرهم من الفرق الضالة يقولون بعدم رؤية الله عز وجل. وجرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، يعني ليلة التمام ليلة الرابع عشر، فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، هي صلاة إيه؟ صلاة الفجر أسهل، والضحى بتبقى بعد الشمس بربع ساعة، على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها صلاة إيه؟ العصر، وصلاة الصبح والعصر اسمه إيه؟ البردين. فإن استطعتم في إيه؟ لا قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، فقال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ليلة البدر، قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، هي صلاة الصبح وصلاة الإيه؟ العصر، لأن من حافظ عليهما كان على غيرهما أحفظ. طب ليه؟ لأن الفجر يأتي في وقت يتلذذ المرء فيه بالنوم، فإن قام بتوفيق ربي ومجاهدا لنفسه استطاع أن يجاهد نفسه في غيره، والعصر يكون عائدا من البحيرة من الغيط من الوظيفة من الدكان، فتغدى وقيلل، أين قيل فإن الشياطين لا تقيل، ده حديث، فحينما يوفق إلى القيام لصلاة العصر في جماعة يكون قد وفق إلى جهاد نفسه، عشان سيد وفق إلى جهاد نفسه، فحينئذ يكون سيوفق إلى جهاد نفسه في الظهر والمغرب والإيه والعشاء، ومن هنا قال هذا. هل فهمنا؟ بارك الله، تفضل. قال سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الآيات. وهذا في الدنيا، أما في الآخرة فسوف يرى المؤمنون ربهم في الجنة كما أخبر الله جل وعلا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الآيات. لكن قد يكلمه الله جل وعلا كما تعرفين أن الصاد والضاد والطاء والظاء من حروف الإيه؟ الإطباق، من حروف كمان الاستعلاء كمان. أين؟ لا. لكن قد يكلمه الله جل وعلا كما كلم موسى وآدم ومحمدا صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب، قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. الآية. وقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. الآية. وذكر الله جل وعلا طرفا من هذا الكلام بينه سبحانه وتعالى وبين نبيه موسى عليه السلام، فقال تعالى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. الآيات. وكلم الله جل وعلا آدم عليه السلام فقال تعالى

قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت فوضع شطرها أي نصفها يعني من 50 25. فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها قال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرها فرجعت يعني مثلا وضع 10 15 هتقول بس انت قلت شطرها يعني نصفها. اقول لك ما هو الغالب شنو درست حاجة في الرياضة درست من التقريب هكذا. فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال هي 50 وهي 50 يعني 50 في العمل و50 في الأجر من جاء بالحسنات فلو 10 أمثال. لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت استحييت من ربي ثم انطلق بي. الحياء شعبة من الإيمان. نعم. ولكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي من جمالها يعني سدرة المنتهى. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. الله الله قوله هذا الحديث ثابت في الصحيحين. قوله الوحي بواسطة نحن الآن درسنا الرؤية المنامية ودرسنا النفس فين الروح وكذلك درسنا إيه التكليم من وراء الحجاب وبعد كده الوحي بواسطة في إيه الملك تفضل. قوله الوحي بواسطة الملك وذلك أن جبريل عليه السلام ملك الوحي للأنبياء كان يأتيهم بالوحي من عند الله جل وعلا وكان يأتي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم على 3 صور. الأولى يأتيه على صورته التي خلق عليها وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته هذه 2 مرات له 600 جناح. نعم. سد ما بين المشرق والمغرب. نعم. عليه الصلاة والسلام. قال تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. الآيات عن مسروق قال مسروق من التابعين قال كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا عائشة يعني عنده بنت اسمها عائشة فكلمته بالكنية وهذا احترام وتوقير. فقالت يا أبا عائشة 3 من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. الفرية يعني الكذب والبهتان. قلت ما هن؟ قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني ألم يقل الله جل وعلا ولقد رآه بالأفق المبين الآية وقال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى الآية. فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله. وهذا دليل على حرصها على الإيه؟ العلم رضي الله عنها تلك العالمة الحافظة حبيبة النبي التي أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، وهذا ما يدل على مكانتها عند الله عز وجل. فقالت أنا أول هذه الأمة، سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. فقالت أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الآية قالت أولا مرة أخرى عن مسروق، مرة أخرى نسمع عن مسروق. عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، قلت ما هن؟ قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله جل عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين؟ الآية ولقد رآه نزلة أخرى. الآية فقالت أنا أول هذه الأمة، سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. يبقى الرسول رأى جبريل كم مرة على صورته؟ أسألك. أيوة كم مرة رأى؟ مرتين. الآن بنحكي انتبه لما يقال، حتى أنت لك عقل تفهم به وقلب. حتى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه الصلاة والسلام مرتين على صورته الحقيقية، ولقد رآه نزلة إيه؟ أخرى. ولقد رآه بالأفق الإيه؟ المبين. أم من عائشة سألت سيدنا النبي عن تفسير الآية فبين لها أنه رؤية جبريل وليس الفضل. فقالت أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ الآية أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. الآيات قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية. والله سبحانه يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الآية قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد لا يعلم الغيب إلا الله، ورسولنا وغيره من الرسل لا يعلم. يا أخي نشأك لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله تعالى عليه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. أي نعم. ما أدري حينما تأتون الشيطان يضحك عليكم ويتسلط عليكم النوم، حتى نسأل الله العافية من ذلك. قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله سبحانه يقول قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الآية أما المرة الأولى فكانت في الأرض بعد أن فتر الوحي وعيرت مكث الوحي فترة لا ينزل وعيرت قريش النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قد قلاه يعني تركه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، فقال صلى الله عليه وسلم: فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء. من الذي جاءه بحراء؟ قائد على كرسي بين السماء والأرض. بعد يكون مخه ضارب ولا حاجة، يقول كيف يجلس بين على كرسي بين السماء والأرض. قدرة القادر العظيم، رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. أتقيس قدرتك الضعيفة بقدرة القادر المطلقة؟ حاشا وكلا، ليس كمثله شيء. فإذا الملك الذي جاءني بحراء قائد على كرسي بين السماء والأرض، فجئت منه حتى فزع، حتى هويت إلى الأرض. فجئت أهلي فقلت ذنبوني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فآذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. الآيات: قال أبو سلمة: والرجز الأوثان. ثم حمي الوحي وتتابع، صار ينزل الوحي بعدما انقطع فترة طويلة. وأما المرة الثانية فكانت المرة الأولى اللي رأى فيها سيدنا جبريل على صورته، المرة الثانية بقى فكانت في السماء ليلة الإسراء والمعراج. عن ابن مسعود رضي الله عنه: ليلة الإسراء والمعراج تذكر أولى القبلتين وثالث المسجدين، وإخوانك في فلسطين المباركة، وأحبابك في غزة العزة، وتدعو الله لنصرتهم. أين اللهم انصرهم وثبتهم. آمين. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل على سدرة المنتهى وله 600 جناح. قال حسين: سألت عاصما عن الأجنحة فأبى أن يخبرني. قال: فأخبرني بعض أصحابه أن الجناح ما بين المشرق والمغرب. الله أكبر، الجناح ما بين المشرق والمغرب، وله 600 جناح عليه الصلاة والسلام. الثانية: أن يأتيه مثل صلصلة الجرس، وهو أشده على النبي صلى الله عليه وسلم. الوحي مثل صلصال الجرس، كان إذا أتى في طوبة المربعينية شدة البرد يتفصد منه العرق، العرق ينزل مع شدة البرد ينزل منه. أين وهو أشده على النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيخصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي. استوعب كل ايه ما قال. واحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: الادميين. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا. يفصل عنه أن ينفصل. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم، فلما أتلي عنه رفع رأسه صلى الله عليه وسلم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملي عليه أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. الآية. قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها علي، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى. عبد الله بن مكتوم كلكم يعلم أنه من مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. بلال وعبد الله بن مكتوم. أما في مكة ابن أبي محذورة. أي نعم. وكان رجلا أعمى فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي ثم سري مزع ثم سري عنه صلى الله عليه وسلم فأنزل الله جل وعلا غير أولي الضرر. نعم. الثالثة أن يأتيه في صورة رجل فيكلمه، وهي أيسر الأنواع على النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل كان يأتيه على صورة دحية ابن خليفة الكلبي رضوان الله تعالى عليه. وهي أيسر الأنواع على النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. يفصم عني أي ينفصل عني. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني. أي رجل آدمي. فيكلمني فأعي ما يقول. قصة الأقرع والأبرص والأعمى، ربنا أرسل الملائكة على هيئة آدميين. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شديد بياض الثياب يعني يفضل لطالب العلم أن يلبس البياض إن تيسر له ذلك. طب شديد سواد الشعر يحرص أن يطلب العلم في شبابه لا يرى عليه أثر السفر، المسافر بيبقى يعني عليه غبراء من السفر وكذا ولا يعرفه منا أحد. أيوة. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ديا جلسة طالب العلم، فتبدأ المجلس بها ثم تجلس الجلسة التي تريحك بعد ذلك. جزاك الله خيرا. فقال يا محمد وقال يا محمد أخبرني عن الحديث. قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ لما سألوا عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة. قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ وهذا الحديث جمع الإسلام كله، اللي فيه الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة جمع الإسلام كله. نعم. قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الضابط الثاني الإيمان بالكتب التي أنزلها الله سبحانه على رسله إجمالا وتفصيلا. قوله الإيمان بالكتب التي أنزلها الله سبحانه على رسله إجمالا وتفصيلا، فنؤمن بجميع الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على أنبيائه عليهم على عليهم الصلاة والسلام ما علمناه منها كالقرآن الكريم والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وما لم نعلمه منها. وإنها منزلة كلها منزلة كلها من عند الله وأنها كلام الله جل وعلا. كلكم يعلم أن الصحف إبراهيم وموسى وشيث وليث والتوراة والزبور على داود والتوراة على موسى والإنجيل على عيسى والقرآن على سيدنا محمد. نعم. قال حافظ آل حكمي رحمه الله ومعنى الإيمان بالكتب التصديق الجازم بأن كلها منزل من عند الله جل وعلا على رسوله إلى عباده بالحق المبين والهدى المستبين وأنها كلام الله جل وعلا لا الهدى المستبين يعني الواضح الجلي البين. نعم. وأنها كلام الله جل وعلا لا كلام غيره، وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد، فمنها المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة، ومنها ما يسمعه الرسول الملكي، رسول ملكي يعني مثل سيدنا جبريل مثلا، ويأمر بتبليغه منه إلى الرسول البشري وكسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. الآية. وقال الله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. الآية. وقال تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. الآية. وقال تعالى: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. الآية. وقال تعالى: لقد أرسلنا. كل هذه الآيات الزكيات لتبين لنا الإيمان بالكتب يعني. نعم. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون آخر أمة، لكن أول أمة تدخل الجنة إن شاء الله، وثمانون صفا لنا وبقية الأمم أربعون صف. نحن الأمم 69 أمة. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. وهذا في البخاري. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، يعني خرج على الناس وظاهر لهم، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث والجزاء. فهذه الأدلة تبين وجوب الإيمان بالكتب جملة وتفصيلا. الضابط الثالث: الإيمان بأن جميع الكتب السابقة قد دخلها التحريف، يعني التوراة والزبور والإنجيل دخلها التحريف، أما القرآن ربنا حفظه، إن نحن نزلنا الذكر إن له لحافظون. قد دخلها التحريف أو فقدت. قوله: الإيمان بأن جميع الكتب السابقة قد دخلها التحريف أو فقدت، وجملة ذلك أن كل الكتب السماوية المنزلة من عند الله جل وعلا قد حدث لها إما التحريف وإما الفقدان. ومما حرف التوراة والإنجيل أخبرنا بذلك الله جل وعلا: ومما فقد الزبور وصحف إبراهيم وموسى. فقد جاء من عن اليهود في تحريفهم للتوراة: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الآية. وقال جل وعلا: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين